بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن أبدأ أو قبل أن نبدأ في درس الليلة، أرغب في التنبيه على أمر يتعلق باللقاء الذي مضى، بارك الله فيكم. وهذا الأمر ما كنت أظن أن الأفهام تبلغ بأصحابه هذا المبلغ، فقد شرق بعضهم وغرب وأتى بالعجائب، والعجائب جمة ولا ضير، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وبكل حال، فلن أتعرض لما ذكر أو لما بلغني من ذلك، وإنما أستعرض بعض ما من قد التبس عليه الأمر، فأجيب على أنه وجه والجواب عليه من باب ما بال أقوام. واضح؟ من باب الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام. ألا وهو الأمر عندما سئلنا عن الامتحانات، أو جعل اختبار للطلاب، سؤال الاختبار. لا شك أن هذه المسألة أخذت مسارا بعيدا وشرقت وغربت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يكون البعض قصده حسنا، وقد يكون البعض قصده سيئا، وهكذا، والله أعلم بنا وبهم. هذه المسألة بارك الله فيكم قد بينت فيما مضى من الجواب أن مسألة إجراء الاختبارات والتصحيح، يعني تصحيح الأسئلة، أسئلة سؤال وجواب، نعم، وراسب وناجح، هكذا التصحيح، ليست من سنن أهل العلم. سمعها بعض الناس سنة، ليس من السنة. أنا قلت سنن، أعني طريقة العلماء. والجواب عن هذه المسألة أو بيانها أكثر إيضاحا أن بعض الناس قد استشكل وقد يعني أعذره نوعا ما، إذ بعض الناس أشد ظاهرية من ابن حزم نفسه. وعلى كل حال، فمثل هذا من الأمثلة أن بعضهم فهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد عند البخاري وغيره في الصحيح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شجرة أو إن من الشجر شجرة كالمؤمن، نعم، وهي ماذا؟ النخلة، الحديث. وكذلك حديث لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ والأحاديث التي تدور في هذا المعنى والفلك. وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في بعض مواضعه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم أو ليختبر ما عندهم من العلم. أقول إن الإمام البخاري رحمه الله قد خرج هذا الحديث في 10 مواضع من صحيحه، 3 منها في كتاب العلم، منها هذا الباب الذي ذكرناه، ومنها باب قبله، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ومنها باب ثالث كلها في كتاب العلم، باب الفهم، باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وليت هؤلاء دققوا في تبويب الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث لا يدل على ما أرادوه ولا ما فهموه، وتبويب الإمام البخاري لا يدل على هذا الفهم أبدا. فقوله ليختبر ليس معنى الاختبار الذي ذهبت إليه أذهان الكثيرين، فكون المدرس أو العالم أو الشيخ يختبر أذهان الطلاب ويمتحن تيقظهم وعدم غفلتهم هذا من السنة، هذا من السنة، وهو الذي نفعله وفعله أيضا مشايخنا ومن قبلنا من العلماء، أنهم يسألون وهذا نطرح نحن، وقد طرحنا في مرات كثيرة ولا زلنا نطرح الأسئلة في بعض ما نطرح من شرح. فمن ذلك أن قال أو أن قلت ما أعظم ما نهى الله عنه، أجاب البعض قالوا ماذا؟ الشرك. أعظم ما أمر الله به ماذا؟ إيش؟ التوحيد، وهكذا. فهذا طرح المسألة على الطالب اختبارا لذهنه وتيقظه وحضرته وعدم غفلته هذا من السنة، هذا من السنة، واضح؟ فالإمام البخاري رحمه الله، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه جاء في نفسه أنها ماذا؟ النخلة. كيف عرف ابن عمر أنها النخلة؟ جاء عند أبي عوانة، جاء عند أبي عوانة في مستخرجه، وجه قول عبد الله بن عمر أنها النخلة، أو قوله في بعض الروايات وقع في نفسي أنها النخلة، قال فظننت أنها النخلة، عند أبي عوانة، فظننت أنها النخلة. لماذا؟ قال من أجل الجمار الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أو إلى أصحابه ومعه الجمار، ها؟ ومن النخل، نعم، وجلس، فأتي النبي أو فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثل ماذا؟ مثل المؤمن. قال فظننت أو فوقع في نفسي أنها النخلة بدليل القرينة التي معه، وضح؟ بدليل القرينة التي كانت معه. وجاء عند البخاري في كتاب الأطعمة أن ابن عمر قال بينا نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار فقال، يقول الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن الملغز له كاللغز، وهذا من باب اختبار ماذا؟ الأذهان، ليس الاختبار تصحيحا وإيش؟ وترسيبا، ناجح وراسب. قال أن الملغز له ينبغي أن يتفطن، أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه، كان أوقع في نفس سامعه. إذن هل هذا التبويب الذي فهمه من فهمه يدل على المعنى الذي ذكرنا ونفيناه عن العلماء؟ ليس هو من قريب ولا من بعيد. وقال أيضا الحافظ مستنبطا فيه امتحان العالم أذهان الطلبة، بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، مع بيانه لهم إن لم يفهموه، أي يبين ذلك، لا يجعل الأمر ماذا؟ تعمية. قال: وفيه التحريض على الفهم في العلم، على الفهم في العلم. وقد بوب البخاري له باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. قال: وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، لزيادة ماذا؟ الإفهام. واضح؟ وفي باب الفهم في العلم بعد أن ذكر الحديث بيّن مناسبة الحديث للباب، فقال رحمه الله: مناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة، فالفهم ماذا؟ فطنة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، من قول أو فعل. واضح؟ فهذه الأحاديث وما جرى مجراها هو من باب طرح المسألة لاختبار أفهام الطلاب، لا أن أجري اختبارا عند ختم الدرس أو الدروس أو الكتاب وأقول فلان ناجح وفلان ماذا؟ راسب. نعم. والأمر الثالث بارك الله فيكم، لو تأملت في سير العلماء الذين درسوا وقرأت تراجمهم منذ السلف الأول، منذ السلف الأول، وما مر على هذه الأمة من إنشاء المدارس، نعم، كالمدرسة البيهقية والمدرسة النظامية والصلاحية وغيرها مما توارد عليها العلماء، نعم، ودرسوا فيها العلم، لن تجد أن أحدا منهم في ختم الدرس أو إنهاء كتاب أن أجرى ماذا؟ اختبارا للطلاب، ناجح راسب، أجعل تحتها خطوطا أو فوقها خطوطا حتى يفهم هذا، هذا سنن العلم، يدرس العالم، يختبر أذهان الطلاب، إن كانوا فهموا فهموا، إن لم يفهموا أعاد ليفهموا، نعم، ثم بعد ذلك دور الطالب من مذاكرته للعلم، هو يذاكر ويتذاكر مع أخيه وصاحبه، مع أخيه وصاحبه ليثبت العلم، ليثبت العلم. ولو تأملت في الكتب المؤلفة في أدب الطلب والمنصوص عليها ستجد من مقالات العلماء مثلا ما ذكره العلامة ابن جماعة، قال: إذا فرغ الشيخ، أريدك أن تنتبه، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به، أي بالدرس، لا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم، يعني أختبر ماذا؟ تيقظهم وفهمهم وإدراكهم. واضح؟ قال: يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكامه، فمن ظهر استحكام فهمه، يعني أنه فاهم ضابط، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكر، يعني سألتك فأجبت فكان جوابك إيش؟ صحيحا، وكررت سؤالا آخر فأجبت فإيش؟ فكان الجواب صحيحا. فما هو الدور؟ قال شكره، يقال له أحسنت أو بوركت. نعم. طيب من لم يفهم نقول راسب؟ قال ومن لم يفهم تلطف في إعادته له، تلطف في إعادته له أي إعادة ما لم يفهمه له، واضح؟ وقال أيضا رحمه الله أن الطالب أن يطالب الطلبة أي الشيخ إذا ما أنهوا حفظ متن عليه، أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. أنا أسألكم، هذا الامتحان وهذا الاختبار هو للنجاح والرسوب أو للضبط وعدمه؟ للضبط وعدمه. فهمت بارك الله فيك. الأمر الرابع، ظن بعض الناس أن لفظة اختبر وامتحن أني أمنع منها، وهذا لا أظن مدركا يدرك ما أقول أو ما قلناه مرارا وتكرارا أني أمنع، لكن الامتحان الذي هو في الذهن وتولد الآن هو الذي أقول أنه ليس على سن أهل العلم، وإلا فاختبار أذهان الطلاب وامتحانهم امتحان ضبطهم وتيقظهم وعدم غفلتهم هذا أمر لا ينكره أحد، لا يمكن إنكاره. ومما قلناه مرارا وتكرارا في شروحنا على النخبة والموقظة وغيرها أن من وسائل معرفة العلماء ضبط الراوي الامتحان، امتحانه لما يضبطه من المرويات، ليس بعد انتهاء شرح أو درس أختبره، أمتحنه فيما يحفظ، كما ذاكر أبو زرعة الإمام أحمد، قال أبو زرعة لعبد الله ذاكرت أبا عبد الله في 1000 حديث فوجدته يحفظها، أو كما قال رحمه الله ذاكره على الأبواب والأحاديث. نعم. فهذه المسألة أعني مسألة الامتحان هي مشهورة مشتهرة ومقررة أنها من وسائل معرفة ضبط ماذا؟ الراوي، ضبط الراوي. قال بعضهم ولعل حادثة البخاري واختبار البخاري يعني ظاهرة. نعم، نقول إن الإمام البخاري قد امتحن كما هي في قصته الشهيرة اختبار أهل بغداد له، وقد تكرر امتحان أهل العلم بعضهم بعضا فيما يضبطون من المرويات، ويقلب بعضهم الأحاديث على بعض ليختبر ماذا؟ ضبطه، ليختبر ضبطه، كما قلب حماد بن سلمة على ثابت البناني أحاديث قال فلم تنقلب عليه، وقلبتها على أبان بن عياش فانقلبت. وهذا القلب وهو نوع من أنواع علوم الحديث المقلوب، لما ذكر العلماء من طرائقه ماذا؟ الامتحان. من العلماء من منع القلب أبدا، ومنهم أو الأكثر على جوازه بشرط أن لا يبقى حديثا، بمعنى لو قلبت فاختبرتك ولم تستطيع الجواب لا بد وجوبا أن أبين قبل أن تغادر الصواب من الخطأ حتى لا يستمر الخطأ ماذا؟ حديثا. ومنهم كما قلت من منع بالكلية. فهذا باب، وما قلته باب، واضح. ولعلي لو قربت لك أكثر فأكثر وأختم وأرجو أن المسألة لا تتعدى أكثر من هذا، فلا تبنى القصور والعلالي على أفهام سقيمة. كم هي، لو ذكرنا من المعاصرين، من العلماء المعاصرين، كم هي الكتب التي درسها الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ كثيرة، صحيح؟ والكتب التي درسها شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه كثيرة، والعلامة مقبل رحمه الله، والعلامة العباد وغيره حفظه الله، والعلامة النجمي وغيرهم من العلماء المعاصرين وغيرهم. هل سمعت يوما ما أن اختبر أحد منهم طلابه بعد أن أنهى شرح كتاب سين جيم صاء ناجح راسب؟ موجود هذا؟ بعضكم لعله درس أو يدرس في المسجد النبوي عند شيخنا، صحيح؟ ها؟ كم هي الكتب التي شرحها؟ عديدة. هل اختبر يوما ما؟ فهذا مثال. أنا أقول لن تجد لو قرأت في تراجم الأئمة أن فعل أحدهم هذا الذي يقال. قد يقول قائل إذن معنى هذا أن الدراسة التي في الجامعات أو في المعاهد المنتظمة، هل هذا أنه لا يجوز؟ قلت لك طريقة العلماء هي الشرح على الذي ذكرنا والطريقة التي ذكرت لك. أما هذه الجامعات والجهات العلمية الرسمية فلا ضير، أقول لا ضير من إجراء ما فيها من امتحان وتنظيم للأمور وترتيب لها فقط، ليس إلا أنت تسأل عن طريقة العلماء، هذه طريقتهم. تسأل عن طريقة الوزارات، هذه طريقتهم. ولا يصح أن تقول كما جاءتني بعض الرسائل أن بعض الطلبة قال إن الدراسة والحالة هذه أشاع، بناء على قول السابق وأشاع في الطلبة أن الدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا أو غيرها من الجامعات التي تعنى بدعة، ولا يجوز. وهذا بارك الله فيكم من الاعتداء والفهم السقيم والافتيات والبهت. فلم أقل أنها بدعة، قلت هذا؟ أنا أقول ولا زلت وأصر للأدلة التي ذكرت، لا، ليست على طريقة العلماء التي سلكها أهل العلم في تدريسهم في حلق العلم، في حلق وجوامع العلم، واضح؟ أما أن يكون في إحدى الجامعات أو المعاهد فعل، هذا فعل بالمفضول، فعل بالمفضول، ليس إلا، ولا تزد على هذا بارك الله فيك، واضح؟ إذن هل يجوز الإنكار على من امتحن أو اختبر؟ لا يجوز، فهمتم؟ نعم. في سؤال؟ هذا من اختبار أذهانكم، بقي شيء؟ نعم تفضل. بل إن بعضهم يقول في جواب السابق، حتى أني ذكرت قلت إذا كنت ولا بد فاعلا فاختبر نفسك في البيت فيما بينك وبينه، ها، وصحيح لكن لا تغش. وكنت أذكر هذا على سبيل ماذا؟ الدعابة. قال بعضهم ما الفرق بين اختبار الطالب نفسه واختبار الشيخ له؟ طيب ماذا نفعل؟ يجب يا إخوة، الأمور يجب أن تؤخذ بهدوء وروية، ولا يكون الواحد منا إمعة. الإدراك والفهم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. الفهم، نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة النافعة، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول أن هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين، فيها بيان حال المشركين الذين سماهم الله عز وجل وحكم عليهم بالخلود في النار، وحكم عليهم بالخلود في النار، وأن هؤلاء مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية. وبيانه أنهم يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، أنها لا تخلق ولا ترزق مع الله، وإنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى، إنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى ولتشفع لهم عنده، فهم إذن عبدوها على جهة القربة، فهم عبدوها إذن على جهة ماذا؟ القربة أو الشفاعة. فيقولون إنا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة ماذا؟ والشفاعة. طيب لماذا طلبوا القربة والشفاعة منهم عند الله؟ السبب في طلبهم وتوجههم إليهم هو أنهم يدعون أن أولئك المدعوين أصحاب طاعات ودين، أنهم أصحاب طاعات ودين ولهم أعمال صالحات، لذا توجهنا إليهم، لذا توجهنا إليهم وطلبنا شفاعتهم عند الله، شفاعتهم لنا عند الله. الوجه الثاني أن الله جل وعلا ذكر هذا الذي قالوا في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ذكر الله جل وعلا هذا الذي قالوه وأشركوا به، وأشركوا به أي مع الله، قال فدليل القربة، فدليل القربة. القربة قبل أن نتكلم عن الدليل، القربة القاف والراء والباء، القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد، أصل صحيح يدل على خلاف البعد، ذاك بعيد وهذا ماذا؟ قريب. يقال قرب يقرب قربا، قرب يقرب قربا، وفلان ذو قرابتي، تقول فلان ذو قرابتي، وهو لمن يقرب منك رحما، لمن يقرب منك إيش؟ رحما. والقربة والقربى هي القرابة، والقراب مقاربة الأمر، والقربان ما قرب إلى الله، القربان ما قرب إلى الله من نسيكة ونحوها، من نسيكة ونحوها. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله هنا دليل القربة آية الزمر، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قبلها الآية، قبلها أن الله جل وعلا قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم ما نعبدهم، ما نعبدهم حصر وقصر، هذا الأسلوب فيه حصر وماذا؟ وقصر. ما نعبدهم حصروا إلا ليقربونا، إلا ليقربونا، أي لم نعبدهم لعلة من العلل، لم نعبدهم لعلة من العلل إلا من أجل ماذا؟ التقريب فقط، ليقربونا إلى الله زلفى. واضح؟ إذن حصروا وقصروا ما أرادوا بدعوتهم أنهم أرادوا القربى، وأنهم أرادوا بذلك ما عند الله لا ما عند المدعوين. انتبه، أرادوا بهذا ما عند الله، ليقربون إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. فهم لا يطلبون من؟ المدعوين، إنما يطلبون الله، ولكنهم جعلوهم وسائط، فحصروا طلبهم في القربى من الله عز وجل بطريق هؤلاء، بطريق هؤلاء. قال الإمام ابن كثير في التفسير، قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد قال إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ما نعبدهم إلا ليقربونا، ها؟ قال ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. قال ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يلبون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. قال رحمه الله وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، في قديم الدهر وحديثه. قال وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها، أي رد هذه الشبهة والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه، بل أبغضه ونهى عنه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول رحمه الله: وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. ظن هؤلاء المشركون أن الوضع في طلب الشفاعة من الله عز وجل كما يفعل بين الملوك، أن الوزراء والأمراء والنواب لهم حظوة، فيطلب العبد منهم أمرا يطلب شفاعة هذا الوزير وهذا الأمير وهذا المسؤول عند الملك. قد يحب ذلك الأمير أو ذلك المسؤول هذا الأمر وقد لا يحبه، فهم ظنوا هذا الظن، وهذا من أفسد الأقيسة، كما قال العلامة السعدي رحمه الله: إذ شبهوا المخلوق بماذا؟ بالخالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الوجه الثالث قوله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في هذا بيان أن الله تعالى سيفصل حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين يوم المعاد، ويجازي كل بما عمله. قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد للهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. تستفيد أيضا أن الله عز وجل سمى هؤلاء كذبة وكفرة، صحيح؟ قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة كفرة، فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب القربى والتقريب أنها كفر وردة. وإن لم يقولوا إنهم يخلقون ويرزقون، إن لم يقولوا هذا، نعم، فإن كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم عند الله، هذا الأمر قد سماه الله كفرا. قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب إيش؟ كفار. نعم، سماه الله عز وجل ماذا؟ كفرا. وأيضا سماهم بأنهم كذبة، لأنهم كذبوا بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكفروا بهذا العمل أي بدعوتهم إياهم، كذبوا في قولهم وكفروا بعملهم. واضح؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. والوجه الرابع في شرح هذه القاعدة، قد ذكرنا ثلاثة أوجه تتعلق بالشفاعة. قال: ودليل الشفاعة، تقدم الكلام عن دليل القربة، الآن الكلام عن الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ضد الوتر. قال تعالى: والشفع والوتر. والمعنى أي الشفع جعل الوتر شفعا، كجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة. أما اصطلاحا فهي التوسط، هذا من حيث اللغة الذي مضى. أما الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه، بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية من سورة يونس، فيها في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله إلى آخر الآية، إقرار منهم بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، إقرار منهم بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، وأنهم فقط عبدوهم أو دعوهم ليشفعوا لهم عند الله، ليشفعوا لهم عند الله. ولذا قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: يقول تعالى: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، هذه التي يدعونها من دون الله، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدوهم أو أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم، قالوه من عند إيش؟ هل عندهم حجة في هذا؟ هل أباحه الله لهم؟ هل بعثت الأنبياء بهذا؟ لا. قال: هذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم، أي اخترعوه. ولهذا قال الله تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم جل وعلا بأنه ليس له شريك ولا إله معه، فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول. إذا أنت عاقل تصور هذا القول فقط لتعلم ماذا؟ بطلانه. التصور يعطيك ماذا؟ حكم هذا القول. قال هذا بطلان نعم. فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه، هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه، وهم أنهم عبدوهم من دون الله مع اعترافهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء عند الله فدعوهم من ماذا؟ من دون الله. هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم. افهم هذا، هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم، ولم ينفعهم ذلك بل ضرهم. ولهذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. متى تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ها، إذا وحدوا وتابوا من الشرك الذي وقعوا فيه ورجعوا إلى التوحيد. نعم، ها حينئذ تنفعهم شفاعة من؟ الشافعين. واضح؟ نعم. الوجه الخامس، قسم الشيخ هنا الشفاعة إلى قسمين، مثبتة ومنفية. فبدأ بالمنفية، فبدأ بماذا؟ بالمنفية. لما بدأ بالمنفية ثم ثنى بالمثبتة؟ من باب التخلية والتحلية، من باب التخلية والتحلية. لا إله إلا إلا الله، نفي لما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. فبدأ بالمنفية ثم ثنى بماذا؟ بالمثبتة. وضح هذا؟ نعم. أقول قسم الشيخ الشفاعة إلى قسمين، فبدأ بماذا؟ بالمنفية. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما هي؟ هي الشفاعة التي نفاها الله في كتابه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذا قال الشيخ المنفية ما كانت تطلب من غير الله. ما كان يطلب من غير الله أثبته الله في كتابه أم نفاه؟ ها؟ نفاه. واضح؟ فهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ما كانت تطلب لمشرك أو كافر فلا يجوز لك أن ماذا؟ أن تشفع له. واضح؟ ذلك أن الشفاعة كلها لله. قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. قل لله ملكا واستحقاقا، لله الشفاعة جميعا ملكا واستحقاقا وعليه. فليس لمن تطلب منه، ليس لمن تطلب منه شيء منها، ليس له فيها شيء أبدا، قل لله الشفاعة إيش جميعا. وإنما تطلب والحالة هذه ممن يملكها دون كل من سواه وهو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. الوجه السادس وهو القسم الثاني الشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، وهي التي تطلب من الله وحده، تطلب من الله وحده دون ما سواه، وتطلب لأهل التوحيد خاصة، وتطلب لأهل التوحيد خاصة. وهذه الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين، مقيدة بأمرين. الأمر الأول إذنه سبحانه للشافع المكرم أن يشفع له، إذنه للشافع المكرم أن يشفع له، أن يشفع لمن أذن للشفاعة له. الأمر الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعز: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإذن بالشفاعة بعد الرضا، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن الموحدين، لا يرضى إلا عن الموحدين سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآيات النجم في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الآية، قال: هي كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله عز وجل، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. واضح؟ ونختم الوجه بالوجه السابع في كلام مهم ونفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حول الشفاعة. قال رحمه الله: قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، هذا تجدونه في المجلد الأول، الصحيفة 40 بعد 300 من هذه الطبعة العتيقة. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قال: ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال: فهؤلاء، فهذا حال من اتخذ من دون الله وليا،

وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في كلام مطول له رحمه الله راجعوه فيه. واضح؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. نعم، هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في هذه الرسالة العظيمة. نعم، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول لتعلم أيها الطالب أن هذه القاعدة قاعدة نافعة، إذ فيها بيان أصناف عبادات فيها بيان أصناف عبادات من ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شركهم متنوع، شركهم متنوع غير محصور، إذ فيهم من يعبد الملائكة، ومن يعبد الأشجار، ومن يعبد الأحجار، ومن يعبد الصالحين والأنبياء وغير ذلك. يعني أنهم ليسوا على باب واحد في الشرك أو صورة واحدة، لهم صور وأبواب نعم مختلفة وكثيرة. وضح؟ الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لم يفرق بين الطوائف المشركة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذه الطوائف المشركة، بل كلها ماذا؟ جعلها مشركة بالله، فلم يقاتل طائفة دون طائفة، فلم يفرق بين طائفة من المشركين دون طائفة، بمعنى لم يقاتل من عبد الشجر دون من عبد الحجر، ولم يقاتل من عبد الحجر دون من عبد الأنبياء أو الصالحين، بل قاتل الجميع، قاتلهم على شركهم وكفرهم بالله جل وعز. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا بآية الأنفال، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي الشرك، والمراد بالفتنة هنا إيش؟ الشرك، فلا يفتن مسلم عن دينه. قاتلهم حتى لا تكون فتنة بالشرك، فيفتن المسلم عن دينه فيعبد غير الله. قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي يكون التوحيد خالصا لله دون ما سواه، فلا يعبد إلا الله، فلا يعبد إلا الله. ذلك أن الله عز وجل لا يرضى الشرك، سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو رسولا أو شجرا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، كل ذلك لا يرضاه، بل ينهى عنه: إذ الشرك بجميع صوره، الشرك بجميع صوره محرم منهي عنه. واضح؟ الشرك بجميع صوره منهي عنه. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، وهذا من دلائل العموم، من دلائل ماذا؟ العموم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال في الحديث، قال: حق العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به إيش؟ شيئا. ولا يشركوا به شيئا. وضح؟ فالشرك بجميع صوره محرم لا يجوز. الوجه الثالث أن كل من عبد شيئا من هذه الأشياء، كل من عبد شيئا من هذه الأشياء هو في الحقيقة عابد للشيطان. كل من عبد شيئا من هذه الأشياء هو في الحقيقة عابد للشيطان. وللإمام ابن القيم كلام عظيم مفيد في هذا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المسمى بالداء والدواء. يقول رحمه الله: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال من شاركه أو من شارك بينه سبحانه وتعالى وبين عدوه وهو من؟ الشيطان، في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به جل وعلا وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله إلا الشيطان، أو ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، ويوهمه أنه إيش؟ ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر فيقع سجودهم له، ولهذا إيش؟

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى، عيسى ابن مريم عليه السلام، قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول رحمه الله: وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره، إلى أن قال: وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال، وانظر إلى هذه اللفتة، قال: هذا توفيق، أي من الله لعيسى، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل. إذ تأدب في جوابه مع الله عز وجل قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا من الأدب. وقال العلامة السعدي رحمه الله معلقا على قوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال: أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي. ما هي؟ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ليس لي أن أقول، ليس لي لا ما ينبغي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم، له حق ولا استحقاق لمقام الألوهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون، أي بأمره جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه السابع، قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: ما أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. الوسيلة هي الطاعة والقربة، إذ التوسل من معانيه التقرب، فالوسيلة هي القربة. قال صاحب القاموس: وسل إلى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به إليه، كتوسل. انتهى كلامه رحمه الله. فقوله في الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة، وعليه فلا بد على العبد أن يتوسل إليه جل وعز بما يشرع أو يجوز له أن يتوسل به. واضح؟ لا يجوز لك أن تتوسل إليه بما لا يجوز، إنما يشرع لك أو يستحب لك أن تتوسل إليه بما شرعه لك جل وعز في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الوسائط بينه من المخلوقين وبين الله، يدعوهم ويتوسل بهم ويستشفع بهم عند الله، فقد توسل بشيء لا يجوز وأشرك فيه مع الله غيره. جاء في الصحيحين ما يبين سبب نزول هذه الآية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، كان ناس من الجن من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك الإنسيون بدينهم أي بعبادتهم، مع أنهم قد إيش؟ قد أسلموا. وفي رواية ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، واضح؟ قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال تعالى: أولئك الذين يدعون، أي من الأنبياء والصالحين والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم جل وعلا، ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إليه جل وعلا وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، فيجتنبون كل ما يوصل العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت له أموره، وإذا خلى القلب ترجلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة القلب أو علامة المحبة ما ذكره الله، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في كل قربة بإخلاص الأعمال كلها لله جل وعز، والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب، فهو ماذا؟ كاذب. نقف عند هذا؟ طيب، نقف عند هذا حتى لا نعطل الإخوة عن الذهاب، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعز. والدرس الذي بعد هذا أو الكتاب الذي بعد هذا إن شاء الله هو كتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.